لكن ما يأذن أنه يمشي دور. إذا بدأ يرجع القضية لوين؟ لليمين. إذن صار في عنه جوابين الآن. الجواب الأول نرجع للقاعدة، هل نحن آمنا فيها واتفقنا عليها طبقناها عمليا؟ نعم الحمد لله. الجواب الثاني مثل هذه المشكلة تعالج بالاستئذان، فإن أذن فبها، إن لم يأذن مشينا على القاعدة، إن أذن ما تضطرد تتسلسل على العكس، لا تقف عند المأذون له فقط. أظن هذا هو الجواب. يلا يا مولانا.